باب الحق خوذتنا ومسجدنا معسكرنا وحق الله يحفظه جنود الحق والإيمان فلا ظلم سيطهرنا ولا مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم ببرنامجكم الشام في أسبوع، ونرحب بضيفنا الدائم الشيخ المجاهد الدكتور عبد الله المحيسني. حياك الله شيخ الحبيب. حياك الله أبو عمر، يا أهلا وسهلا يا مرحبا، صلى الله يحفظك ويبارك فيك. حياكم الله أنتم أيضا إخواننا المجاهدين وإخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات، حيا الله كل مسلم يتابعنا من داخل أرض الشام أو من خارجها، حيا الله أهل الشام الذين هم في الداخل سواء كانوا في المخيمات أو النازحين أو أهل المناطق، وحيا الله أهلنا من أهل الشام الذين أجبرتهم الحرب للخروج خارج أرضهم سواء في تركيا أو في أوروبا أو في غيرها من بلدان التهجير. أسأل الله أن يردكم إلى أرضكم سالمين غانمين، وحيا الله إخواننا الذين يشاهدوننا من أنصار الجهاد الشامي وأنصار هذه الساحة وأنصار أهل في الشام. أسأل الله سبحانه وتعالى يحفظكم وأن يبارك فيكم، وأسأل الله يتقبل منا ومنكم وأن يجعل حلقتنا هذه بلسما للجراح ورافعة للمشاعر ورافعة للهمم ومثبتة للمجاهدين في سبيل الله. حياك الله آمين. حياك الله شيخنا. نبدأ بسؤال يتعلق بالنظام، هل النظام بذروة قوته الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أحمد الله سبحانه وتعالى على أن وفقنا في هذا البرنامج إلى أن نصل إلى هذه المرحلة الطيبة من الاستمرارية بالرغم من يعني المصاعب التي ربما يعني يحدثني ودعني يعني أتكلم معك في كلام عن هذا البرنامج قبل أن نبدأ. يحدثني بعض الإعلاميين من الخارج يقول يعني ما شاء الله تبارك الله كدقة البرنامج والإخوة الإعلاميين الذين يعملون فيه مع أنكم في أرض حرب، وقلت لو تعلم يعني مدى صبر المجاهدين في سبيل الله وصبر هذا الكادر الطيب المبارك الذين يبذلون ليلهم بنهارهم لأدركت يعني سبب يعني هذا النجاح. سأل الله أن يتقبل منك ومن هؤلاء جميعا وجزاكم الله خير. طبعا هذه الحلقة أظن يعني قاربت 50 أو تجاوزت يعني كل أسبوع، ولا الحمد لله في هذا اليوم يوم الجمعة نتحدث لأهلنا بما يفتح الله سبحانه وتعالى. سؤالك أبو عمر عن مسألة مهمة جدا، تقييمنا للنظام السوري في هذه المرحلة، هل النظام السوري الآن متماسك حينما استطاع أن يحاصر حلب من جديد؟ هل النظام الآن متماسك حينما استطاع أن يهجر أهل دارية؟ حقيقة تقييمي للنظام السوري أنه بالرغم من كل هذه القوة والمؤازرة وإلى آخره ما زال يعاني من انهيار ومن ضعف. ليس هذا كلام عشوائي ولا كلام عبثي. السبب ما هو السبب؟ السبب دعني أضرب لك مثال عسكري واقعي. نعم. مثال عسكري واقعي. أنت تتكلم عن فصائل وأنا دائما ألوم الفصائل على التفرق. لو اجتمعت الفصائل لاختلفت المعادلة. الآن صار لنا سنوات إحنا النظام لا نستطيع نتقدم تقدم قوي، والحمد لله حتى هو لا يستطيع يتقدم. نعم نتقدم، نأخذ حررنا مناطق في حماة، حررنا مناطق في إدلب وما وراءها، يعني نحن نتقدم لكن تقدم دون المستوى المطلوب. المناطق الساخنة كر وفر، المناطق الساخنة كر وفر، المناطق غير الساخنة يتقدم الإخوة. لكن حقيقة الأمر توصيفي للحالة أن هؤلاء الثوار منتصرون بإذن الله حاليا ومستقبلا بإذن الله. تقول لي كيف منتصرين؟ أقول ألا تعجب أنت أيها المحايد، دعني نتكلم مع المحايد مثلا، ألا تعجب أيها المحايد أن هنالك مقاتلون يقاتلون ببارودة يقفون أمام طائرات، أسراب الطائرات أحيانا بعض الإخوة يعلق يقول نحتاج في الشام إلى شرطة مرور تنظم حركة سير الطيران. نعم. في السماء، ألا تعجب من انتصار هؤلاء؟ تقاتل دول عظمى. نعم، ألا تعجب من انتصار هؤلاء وثباتهم؟ هذا رقم واحد. نعم. طبعا السبب تسألني سبب، أقول لك السبب هو أن صاحب الحق منتصر وأن صاحب القضية لا يتخلى عنها وأن الله مع المظلوم. لكن دعني أتكلم عن يعني إيش كلام عسكري وعن لغة الأرقام صح التسمية. نعم. الآن حلب استغرق النظام سنتين ونصف لحصارها، من سنتين ونصف نحن نسمع حلب تحاصرت، حلب لم تتحاصر. بعد سنتين ونصف استطاع النظام أن يكسر أو أن يحاصر حلب ويأخذ الكاستيلو. بعد هذا في خمسة أيام أو ستة أيام استطاع المجاهدون والثوار الأبطال بقوة رب العالمين سبحانه وتعالى أن يصلوا إلى داخل حلب. نعم، أن يكسروا الحصار. ومن أين؟ من أصعب نقطة النظام يحاصر حلب من خلالها. نعم. قد تقول لي لكن النظام أخذها. أقول لك أخذ النظام لها هو محل استدلالي على ضعف النظام. كيف النظام يعني؟ حينما أخذ حلب، نعم، وحينما أخذ المدفعية لم يسترجع النظام الحكمة ولا المشاة ولا الصواريخ ولا المحبة ولا إلى آخره، ولا 1070 غيرها. ما زال الإخوة ثابتين ثبات الأسود فيها، وإن شاء الله هنالك كرة في مكان لا يتوقع النظام بإذن رب العالمين، يعني في أكثر من منطقة قريبة إن شاء الله. لكن تقول النظام أخذ وحاصر حلب، أقول ولكن كيف أخذ النظام أو كيف قطع النظام الطريق؟ حتى يأخذ، وهنا استدلالي على ضعف النظام، حتى يأخذ النظام الكليات، فقط الكليات، ما هو كل ما تم تحريره خلال الخمس أيام هذه. نعم. حتى يأخذ النظام الكليات خسر عشرات الكيلومترات في حماه. نعم. عشرات الكيلومترات جمع قوته من حماه، وجاء بالصقور الساحل اللي يسميهم صقور الساحل، قوات من الساحل، قوات النخبة، وجاء بقوات الفرقة الرابعة من الشام، وجاء من كل مكان، أتى بكل قوته حتى يأخذ إيش؟ يأخذ الكليات وخسر مناطق بعشرات الكيلومترات في حماه. ألا يدل هذا على أن النظام بكل قوة أراد أن يأخذ منطقة صغيرة؟ ألا يدل هذا على ضعف النظام بكل قوته وبمساندة القوة وإيران الأخرى؟ هذا يدل على ضعف النظام ولا الحمد لله منا. نعم. ويدل وهي رسالة أنه متى ما اجتمعنا سننتصر، وبإذن الله منتصرون قريبا. يغرد البعض أو يصرح البعض هنا وهناك على صفحات التواصل بأن الاندماج فشل، ما هو ردكم على ذلك؟ حقيقة الفشل الذي حصل هو فشل إلكتروني. نعم. فشل في التغريدات، فشل في التصريحات. أما في الواقع فما زال الإخوة في المساعي. لا أقول لك الاندماج نجح ولا أقول لك الاندماج فشل، ولكن أنا أولا من هذا الباب أطالب المغردين يتوقفوا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. ما زال الإخوة في كل مرة يحاولون ويبذلون، وإلى الآن لم تأتي صخرة توقف المساعي. يعني ما وصلنا يوم قلنا والله نعم. تقول لي ما في مشاكل، أقول لا في مشاكل. مرة يتكلم الإخوة ماذا نفعل مثلا، ماذا نسميه، ماذا، كيف نفعل بالحواجز، كيف نفعل بكذا، كيف، ولكن كل عقبة تأتي يتم الحوار فيها ثم تجاوزها ولا الحمد لله منا. ولكن أن يقول البعض والله فشل الاندماج ويغرد، أو والله يقولك الله القائد الفلاني من الفصيل الفلاني غرد كذا وكذا، يا أخي كل واحد يغرد كما يعني يدير الله أو كل ما كما يتصور. لكن على المستوى الرسمي للفصائل فالفصائل منطلقة ومستعدة، وإنما أطالب بأمرين: أطالب المغرد أن يتقوا الله وأن يكفوا، وأطالب أيضا العسكريين والإداريين وغيرهم أن يدفعوا باتجاه سرعة خطوات الاندماج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرح بها المسلمون. نعم، اللهم آمين. هل ظهور الأمريكان في الشمال السوري دليل على أن المقاتلين الموجودين هناك هم عبارة عن خيوط تتحكم بهم دول الغرب؟ دكتور عبد الله، فقط للتوضيح، هذه الأسئلة نجلبها من السادة المشاهدين والمتابعين. بارك الله فيك، وصلى الله يكتب أجرك على. نعم. يعني هذا الأمر إحنا لو نبي أسئلة بسيطة يعني كما تحب أنت كما يستفيد الإخوة المشاهدين. نعم. بالعكس لازم تكون أسئلة يعني كما يعني الإخوة يريدون من هذا البرنامج أن يصلوا في كل أسبوع إلى يعني خلاصة. نعم. القصد أخي الكريم ما يتعلق بجرابلس قضية شائكة جدا. نعم. والبعض يلومنا ويلوم طلاب العلم في الساحة يقول لماذا لم تتكلمون عن قضية جرابلس. حقيقة أظن البرنامج لا يعرض حتى تصدر فتوى إن شاء الله جماعية عن قضية جرابلس، ولكن حتى ولو تصدر فتوى ستصدر فتوى قريبا في هذه القضية. أما هل دخول أمريكان دلالة على تبعية الفصائل؟ لا، هناك فصائل تسمى وتسمي نفسها فصائل بنتاغون، نعم هذه تفتخر أنها تابعة لأمريكا. نعم. نسأل الله السلامة. لكن بقية الفصائل طردت أمريكا، وإن لم يعني تستطيع طردها طرد نهائي، ولكن طردت وتظاهرت ضدها وهي تكره ولا تلقى يعني، وتحاول بكل يعني إمكانيات أن تتحاشى، وهي تنتظر الفتوى الرسمية. نعم. في هذا الصدد. نعم. في الآونة الأخيرة صرح أردوغان بأن الجيش السوري الحر لا يريد العمل مع القوات الأمريكية، ما يعني ما الدليل على ذلك؟ طبعا استند الى ماذا يفهم من ذلك؟ استند الى يعني هذه الوقفه من فصائل يعني في الشمال. نعم. وقفت وتظاهرت واخرجت وطردت كأسود الشرقيه يعني وفصائل كأسود الشرقيه وفصائل من الزنكي وغيرها من الفصائل الموجوده هنالك، يعني وهذا يجعل العبء اكبر على فصائل الشمال هنالك ان لا تسمح للامريكان ان ينزل الارض. هذا ياتيك بالطائره يقتلك من هنا، ثم ياتيك هنا يقول لك اساعدك، كيف يقبل هذا الكلام؟ يعني ونزوله على الارض ودخوله اذا لا قدر الله. ما هو الهدف من هذا الوجود بهذا التوقيت؟ والله اعلم ان الهدف هو التشغيب وضرب الفصائل بعضها كما حدث اليوم، يعني هذا يتهم فلان بالكفر وهذا يتهم فلان بانه صحوات وهذا عميل و حتى تختلف الفصائل، وايضا يريدون ان يكون لهم موطئ قدم في هذه المنطقه التي هي اصبحت منطقه صراع دولي بين البي واي دي وبين البككه اللي هو ذراع البككه وبين يعني جماعه البغدادي وغيرهم. هي منطقه حقيقه معقده وشديده التعقيد، نسال الله سبحانه وتعالى يعني حينما تخرج الفتوى سنتحدث عنها باذن الله رب العالمين. نعم. في وقفة بطولية لكافة الفصائل بخصوص حي الوعر، تم إصدار بيان بأن التهجير القسري سنة من المناطق المحاصرة. طبعا هل كان هذا البيان سبب بخروج بعض أهالي حي الوعر؟ طبعا اليوم وصل الدفعة إلى ريف حمص الشمالي. طبعا أسأل الله أن يحفظ أهلنا في الوعر ويثبتنا وياهم ويكتب أجرهم على صموده من أسطوري المبارك. نعم. لكن حقيقة بيان الفصائل لم يكن سبب في خروج الإخوة من الوعر، ولكنه كان سبب في أن تفهم الفصائل مدى تأثيرها إذا اجتمعت ومدى قوتها وقوة قراراتها. الأمم المتحدة تزعم أنها صديقة للشعب السوري، تزعم، ثم يقصف الهلال الأحمر الذي هو ذراع لها، ثم يشعر بان كي مون بالقلق كما هي العادة ولا حراك ولا حرك ساكن. الأمم المتحدة تتظاهر بهذا العبارة نحن أصدقاء للشعب السوري، ثم ماذا؟ وبالخفاء تشتغل بتهجير هذا الشعب السوري. فلما صدر بيان جماعي جيد من الفصائل في إدانة الأمم المتحدة اضطرت إلى أن ماذا؟ إلى أن تتوقف عن المشاركة في التهجير، ولكن لم تقم بخطوات ضد النظام. إذا كانت الأمم المتحدة صادقة فلا تشارك في باصات الخضر، بدل ما تجيب الباصات الخضر وتخرج الناس من بيوتهم تجعلهم مشردين، بدل هذا أنت فقط أتي بماذا؟ أنت فقط أتي بقوتك وضغطك وضغط على النظام أن يدخل الطعام والشراب لهؤلاء وأن يتوقف النظام عن تهجيرهم. نعم. بعيد عن الشمال السوري، تقول هناك أخبار تقول بأن حزب الله اللبناني الآن يقوم ببناء قاعدة عسكرية جنب مضايا، ما هو تعليقكم على ذلك؟ هذا الخبر ليس جديدا. نعم. حقيقة أن يبني حزب الله، واستغفر الله من كلمة حزب الله، بل حزب إبليس، حزب الشيطان، وأنا دائما أقول التسمية الصحيحة حتى للإعلاميين، بعض الإعلاميين لا يريد أن يقول حزب الشيطان. نعم. يقول لأن بالعادة يقول حزب الشيطان فقط للتوضيح. البعض يقول لا أريد، لأن لا أتكلم عن الإعلاميين الثوريين، أتكلم عن الإعلاميين إن صح التسمية العالميين اللي يدعون المحايدة وكذا. لا يحب أن يقول حزب الشيطان، يقول أن هذه التسمية تعتبر خروج عن الحياد. طيب أنا أقول كن منصفا، لا تكن محايدا، كن منصفا، سمي باسم الحقيقي، هو حزب إيران، سمي حزب إيران، لا تقول حزب الشيطان، حزب إيران. صرح حسن إبليس هذا، صرح بوضوح، قال حزب الله موازناته وقوته وكل شيء عنده من إيران، إذن هو حزب إيران. على كل حال دخول حزب إيران للمنطقة هنا ليس جديدا، ولكن بناء القواعد هي رسالة لمن ما زال في صف الحياد في المناطق المحررة أو حتى في غير المناطق المحررة للسوريين. النيام، أنا أسميهم إيش؟ النيام. للسوريين النيام. من هم السوريون النيام؟ هم الذين إلى الآن في صف النظام أو لا. نعم. ما مع النظام، اللي مع النظام هذا نسأل الله السلامة والعافية، الله يطفيه ابنه. نعم. هذا السوري نائم. نعم. السوري الذي وقف أمام هذا الطاغية هذا استيقظ وفهم المعادلة، فهم المعركة. الآن أنا أسألك سؤال. نعم. الآن لو أن لا قدر الله، لا سمح الله، فشلت الثورة، طلع هؤلاء الثوار كلهم انهزموا وكذا، من سيحكم سوريا؟ بشار؟ لا، سيحكمها قاسم سليماني، وأقسم على ذلك. نعم. إلا أن يشاء الله، وسيحكمها الإيرانيين. يا أخي تعال ادخل بمناطق المحررة، تعال الحاضر الآن، سترى الرايات المرفوعة هي الراية إيش؟ الصفراء الشيعية، راية الحزب. الآن يقيم الحاج، الآن قوات النظام النصيري لا تستطيع تدخل بعض المناطق في سوريا التي يسيطر عليها حزب إيران. إذا سقطت المنطقة لا قدر الله، سقطت سوريا 200 سنة 300 سنة، أنتم أيها السوريون، أنا أتكلم للذين ما زالوا نيام لم يشعروا بالخطر، ستبقون لا ترون هذه المنطقة، لا ترون سوريا الحبيبة إلا عبر شاشات التلفاز. وترون حسرة في قلوبكم حينما ترون المعممين الروافض يخطبون ويلعنون صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم على منابركم. لذلك حقيقة يجب على الإخوة السوريين النيام، وإن شاء الله ما يزعلون هذه الكلمة، كل من لم يقف مع الثورة فهو نائم. نائم، النائم لا يشعر بما حوله. لذلك الذي لم يقف مع الثورة إما بإرسال أبنائه وإما بإعلامه حتى ولو بقلبه، وإما بدعائه وإما بجهاده وإما بماله وإما وإما، هو نائم. ولكن النائم لا يدري متى يفيق، لا يدري متى يفيق، والنائم لا يدري، قد تشتعل النار على بعد 50 متر لا يشعر إلا متى تلتهم، إلا حينما تصل النار إلى رجله. نعم. أيها السوريون الأبطال، يا من ما تزالون نائمين، أعني نائمين عن قضية إيران واختطافها للمنطقة، أسألكم بالله أفيقوا فأرضكم اليوم تختطف. هذه إيران اليوم تفتح قاعدة عسكرية على حدود مضايا، وها هي تبذل جنودها وتبث جنودها وتقرر المعارك. من قرر معركة حلب ليس النظام النصيري، من قرر معركة حلب وحصرها هو حسن إبليس حينما تكلم وخطب أمام الملأ في الجمعية العامة لمجلس عندهم مجلسهم العام، وتكلم وقال سنأخذ حلب وسنحتل حلب. إذا لم يفق هؤلاء السوريين الأبطال الذين للأسف نيام، للأسف سيستفيقون، ولكن ليس الآن، حينما تبتلع إيران المنطقة، وحينما لا قدر الله يرون هذه المنطقة حسرة في قلوبهم. أسأل الله أن لا يأتي ذلك اليوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نرى سوريا إلا تحت حكم أهلها الأبطال، أهل السنة الذين هم حررها أجدادهم بدمائهم بإذن الله رب العالمين. بعض الأبواق يروجون بأن الشيخ أبو محمد الجولاني والشيخ أبو يحيى لا يريدان الجيش الحر ضمن التشكيل الجديد. التعليق على هذه القضية حقيقة يعني هو داخل في سياق التعليق الأول الذي طالبنا فيه الجميع أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. نعم. في هذه المسألة المشكلة ليست من هذه الإشاعات، طبعا الكلام عن الاندماج الذي نتكلم عنه هو اندماج يشمل جميع فصائل الساحة، لاحظ جميع فصائل الساحة. نعم. واجتماع يعني على مجموعة شرعيين وعلى كذا وإلى آخرين، لكن المشكلة ما هي في هذه الشائعات، المشكلة أن البعض يأخذ هذا التصور، يعني هذا الكلام ذكرته، ثم يبدأ يكون ضد الاندماج. مثلا الكلام هذا أن الجيش الحر يكون خارج الاندماج غير صحيح، يعتمد على التكهنات. نعم. ويبدأ بالنشر، هذه المشكلة، يبدأ بالنشر ويتخذ موقف بالاندماج فيكون عقبة، فليتق الله الذي ينشر هذا الكلام. يعني مثلا أنا فاصل من الجيش الحر، إذا هذا الاندماج لن أكون موجود فيه، سأكون أتكلم ليش تجمعون بعض الساحة، لماذا بعض الساحة. فهذا الذي ينشر مثل هذه الأمور هو يشارك حقيقة في هدم هذا المشروع الذي نسأل الله أن يتممه يا رب. ضجة كبيرة حصلت باستقالة 3 شرعيين من حركة أحرار الشام الإسلامية من قلب مدينة حلب. هذه المسألة لا أريد أن أعلق الإخوة الذين استقالوا من المشايخ، إخوة فضلاء وجزاهم الله خير ونحبهم في الله. نعم. صلى الله يبارك فيهم، وإخواننا في الأحرار أيضا إخوة فضلاء ونحبهم في الله وجزاهم الله خير. لا أريد أن أعلق على لماذا استقال هؤلاء أو هذا أمر، يعني ساحة ممتلئة، فلان ترك الفصيل الفلاني ذهب للفصيل الفلاني، قبل أيام إخوة تركوا فتح الشام انتقلوا لمكان آخر، اليوم إخوة تركوا أحرار الشام انتقلوا لمكان آخر، يعني الساحة هذا الشيء موجود فيها. ولكن حقيقة أعجبني هنا جدا، وكلمة أشيد بها، تغريدة للناطق الرسمي باسم فتح الشام أنكر هذا الأسلوب الذي تم التعامل فيه مع هذه المسألة، مسألة استقالة هؤلاء. يعني اسلوب التشفي واسلوب المزاوده اذا هؤلاء استقالوا من الاحرار الاحرار فرطت ليتقي الله سبحانه وتعالى كل انسان في هذه الساحه. يعني حقيقه نحن الاحب الى قلبنا ان يبقى كلهم في فصيله، ولكن اذا استقال فلان ذهب للمكان الفلاني او فصيل، نحن اليوم نسعى لجمع الكلمه حتى ننتهي من فلان ذهب الى فلان او فلان ذهب الى فلان وننتهي من غيرها. ولكن الامر المؤسف هو حاله التشفي، حتى الاخوه الذين استقالوا جزاهم الله خير كتب استقلنا من هذه من يعني حركه احرار الشام وانتهى. فالإخوة الكتاب الذين يكتبون ويثيرون ويشيعون الفتن وغير ذلك عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويسعوا إلى تخفيف الاحتقان، لأن زيادة الاحتقان بين الفصائل يؤدي إلى عواقب وخيمة. وعلينا أن نحذر حقيقة من المعرفات المجهولة، المعرفات المجهولة التي تكتب وغير ذلك لا يعرف ما من صاحبه وإلى آخره، تؤثر أكثر مما تضر. نعم. فعلى كل إنسان يعني هي لبث يعني نعم على كل إنسان أن ينظر من أين يأخذ المعلومات، خاصة المعلومات التي تهم في هذا الباب. نعم شيخي الحبيب يتواصل معك ومعي الكثيرين دائما على صفحات التواصل يهولون أمور وضع الساحة الشامية، أن هناك خلافات وانشقاقات، يعني نقول لهم على الأرض لا يوجد كل هذا الشيء. صحيح، هناك محبة وود بين الفصائل وأكثر وقوة. الحقيقة ما أثر على الأرض، يعني بعض الإخوة يقول لي لما أغلقت حسابي في تويتر وأغلقت مشاركتي في المجموعات التليجرام عشت طعم الجهاد في سبيل الله، عشت طعم الثورة، عشت طعم الحياة هنا، إنه ما في مشاكل ما في شيء، لكن لما تدخل العالم الافتراضي تجد عجبا، تجد عجبا. والسبب أن يتكلم إنسان يتصور تصور لا يعرف شيء عن الواقع ثم يبدي ويتكلم ويضر أكثر مما ينفع. نعم خصصنا في هذه الحلقة سؤال للإخوة الأتراك، نطرح هموم إخواننا الأتراك. طبعا سؤال اليوم، الإعلام الجهادي في تركيا مختلف، ما هي نصيحتكم؟ جزاك الله خير على تخصيص هذه الحلقة لإخواننا في تركيا من شعبها الطيب المبارك وأهلها، سواء كانوا من يعني أتراكها أو من أكرادها أو من غيرها من قومياتها. نعم حقيقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يكتب أجرك وأجرهم. فهم حقيقة إخواننا في تركيا هم جزء من هذه يعني المعركة المصيرية للأمة، أنا أقول المعركة المصيرية لأهل السنة، هم جزء أساسي فيها حقيقة، دورهم دور ريادي في نجاحها. وأنت الآن وضعت يدك على مفصل مهم في نجاح الثورة والجهاد وأهل السنة، ألا وهو الإعلام الجهادي. تفرق الإعلام الجهادي هذا أمر يضر، إلا في حالة واحدة، إذا كان تفرق تنوع، تفرق تنوع، يعني فلان والله تخصص في مسألة مثلا الإعلام الفضائي، وفلان تخصص في الإعلام القنوات، فلان تخصص في إعلام الحربي، وفلان تخصص في إعلام على الأرض، وفلان تخصص في الإعلام مثلا اللقاءات، هكذا يسمى اختلاف إيش؟ تنوع. أما اختلاف تناطع وتناطح واختلاف تفرق وغير ذلك فهذا يضر، هذا يضر. ويعني أقول لهؤلاء الإعلاميين، أنتم الآن أكبر أمنية لكم كمناصرين للجهاد أن تجتمع كلمة القادة. أنتم ابدأوا بأنفسكم. فيجب على إخواننا في تركيا جزاهم الله خير الإعلاميين أن يجتمعوا، يشكروا مجلس شورى وغير ذلك، ويتعاونوا في نصرة ماذا؟ في نصرة هذه القضية ونشرها لدى شعب تركيا جميعا. أنا دائما حزين حقيقة أقول لماذا من يناصر يعني ويتبنى قضية سوريا هم الجهاديين بين قوسين، الجهاديين يعني الشباب المتحمس للجهاد، لماذا لا يتحمس الرجل من أهل تركيا في الطريق؟ لماذا لا يتحمس المرأة في البيت؟ حتى المرأة التي لا تضع الحجاب على شعرها وليس النقاب، لماذا لا تحمل قضية؟ لابد نوصل هذه القضية، 80 مليون مسلم أو أقل أو أكثر في تركيا، لابد كل واحد منهم يشعر أن جيراننا في سوريا مسؤوليتنا أمام الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة مهمة. لذلك على إخواننا الإعلاميين الإعلام الجهادي في تركيا، أولا أقول لهم إننا نحبكم في الله، ثانيا أقول لهم أنتم مجاهدون إن شاء الله، ثالثا أقول لهم اسعوا إلى تفعيل هذه القضية، اجمعوا كلمتكم. أقول لهؤلاء إعلام العدو متحد يقاتلكم دفعة واحدة، يقاتلكم كافة، فقاتلوه بالإعلام كافة، وكما قال الله قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وتأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسر وإذا تفرقنا تكسرت أحاده. إذا الإخوة صاروا يد واحدة وصل صوتهم، استطاعوا أن يبنوا مؤسسة إعلامية، استطاعوا كذا، استطاعوا إلى آخره. فدور الإعلام دور كبير جدا، ومسؤوليتهم أمام الله سبحانه وتعالى مسؤولية كبيرة. ولا يظن الإعلام أنه ليس مسؤول، هو مجاهد، بل معركتنا اليوم إعلامية بالدرجة الأولى. لولا أن معركتنا إعلامية كان ما جلست أنا معك في هذا المكان، وتركت عندي لقاءات مهمة جدا تركتها لأجل هذه القضية. لأن المعركة إعلامية ليس فقط على الصعيد السوري، على الصعيد السوري، على الصعيد التركي، على الصعيد السني، على الصعيد العالمي، على الصعيد المعادي، على جميع الأصعدة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في المعركة يأخذ معه وسائل الإعلام. كان يأخذ معه إيش؟ ها؟ وسائل إعلام. في وسائل إعلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يعني ربما بديلة. إشارة ولا... نعم. نعم. ما في كاميرات، ما في شيء، لكن يأخذ معه حسان بن ثابت. وكان الإعلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو إيش؟ الشعر. فكان يقول أهجوم وروح القدس معك، لأن الشعر كان ينتشر ويصل في الآفاق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بهذا الباب. فأقول جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان لما تكلم عن المشركين، ولماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حسان كوسيلة إعلامية؟ لأن الإعلام يوجع في قلب العدو. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم حسان تأثر المشركين، معنوياتهم تتأثر بالإعلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهو أشد عليهم من رشق النبل والسهام. بارك الله فيك. نعم، جزاك الله كل خير. طلب البعض منا أن يكون هنالك فقرة في البرنامج ختامية مع القرآن الكريم، فما هو رأيكم؟ جميل جدا. نعم، وفكرة إن شاء الله يعني أطلب أنا منك أن تستمر. نعم. أن يكون ختام البرنامج وقفة مع آية من كتاب الله سبحانه وتعالى في دقيقتين. نحن إخواني بحاجة حقيقة، أولكم المتحدث، أن نصفي قلوبنا من أردان الدنيا ومن يعني أوساخها، بحاجة أن يعني نعود إلى ربنا. فهذه الفكرة جيدة وأنا معها إن شاء الله. نعم. إن أردت نبدأ من الآن بدأنا. نعم. وإن أردت مع الحلقة القادمة لا نبدأ. جزاك الله خير. أبشر بإذن. قول الله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. نعم. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. آية عظيمة، تأملها أخي المشاهد، تأمليها أختي المباركة، تأملها أخي المسلم. قول الله ونضع الموازين، من الذي يضع؟ الله سبحانه وتعالى. يضع ماذا؟ الموازين. الموازين القسط ليوم القيامة. إذن الله يتكلم عن قصة ستحدث لي أنا ولك يا أبو عمر ولك أنت أيها المشاهد. سيضع الله الموازين يوم القيامة، لكنها قسط، موازين عدل. ليش هذه الموازين؟ لن تدخل الجنة ولن أدخل الجنة ولن تدخل أنت الجنة حتى تتجاوز قصة الميزان. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. في الدنيا ممكن أنا أقوى منك أظلمك، أو ممكن أنت أقوى مني تظلمني، أو ممكن لواسطة أستطيع أخذ حقك أو تأخذ حقي. أما يوم القيامة فالحكم العدل رب العالمين، لا تظلم نفس شيئا. اسمع بعد ذلك، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وإن كان مثقال، لو كانت المعصية أو الحسنة وزن حبة الخردل. تعرف إيش حبة الخردل؟ هذه الجزيئات الصغيرة التي لا ترى الآن بالكاميرا، هذه يأتي بها الله سبحانه وتعالى. حبة الخردل هي الشيء اليسير الذي لا يكاد يرى بالعين المجردة. نظرة لحرام، كلمة في حق فلان، سماع، استنشاق، شرب، أكل، أخذ مال، نية سيئة، سوء ظن، غير ذلك، معصية والدين، تفريق رحم، كل هذه المعاصي يأتي بها الله سبحانه وتعالى. من ثقلت موازينه وحسناته بواحدة قيل ادخل الجنة، ومن ثقلت سيئاته بواحدة سحب على وجهه إلى النار. لذلك وصيتي إليك وإلى نفسي وإليك أنت أيها المشاهد، خفف من ذنوبك بالتوبة إلى الله، وزد من حسناتك بطاعة الله، واستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. رسالة في الختام. رسالتنا في الختام لأمتنا، إن معركة الشام هي معركة أهل السنة، فلا تخذلوا أهل السنة. الشيخ المجاهد الدكتور عبد الله المحيطني. شكرا جزيلا لك. جزاك الله خير. الله يحفظك. حياك الله. مشاهدينا الكرام، قدمنا لكم برنامجكم الشام في أسبوع، نشكر لكم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.